اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، واكبت عدونا، وانصر جنودنا، وسدد قادتنا. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا متين. اللهم من سعى فيها بشر أو فتنة فرده على أعقابه ذليلا حقيرا، وسلط عليه من جنود الأمن سيفا شهيرا، وأوقعه في أيديهم قتيلا أو أسيرا، يا ذا الجلال والإكرام.